يعني إذا رمى حد وإذا ضاف قبل الليل أو هذا وإلا عاد محرمة. صحيح. ويحب طيب سؤال أخير يا راعي، وهو رجل أراد أن يضحي وهو حاج، أراد أن يضحي وهو حاج، حديث ثوبان عندما قال أكلنا من ما رأيك صحيح ثوبان عند أبوه امشي ايش حديث ثوبان الذي صحيح مسلم فيما اعتقد الذي ذكره الشوكان في الاوبار ايش معناه انها يعني قال اصلح لنا شاتنا او هذا عاد الى المدينه وهو ياكل منها هل الحديث في الحج ولا في سفر مطلق لا في الحج في الحج طيب من اين استدلنا بهذا هو وقع الحديث في حجة الوداع طيب لو أراد إنسان أن يضحي هل يقصر في عمرته وهو أضحيته في بيته مثلا لابد من التقصير بسبب التحلل من العمرة ولكن لا يزيد على أخذ الشعر لا يقص الله وين سويني طيب علي والحويني علي حسن موجود ادعو لنا يا ولد موفق ان شاء الله ما تزورنا نتشرف ان شاء الله لا تنساني من دعاء الله وانت كذلك نسال الله ان يجمعنا في مقر الله الله يجعلنا يقرا عليه الفطره هذا الرجل لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نسألك عن الرجم والمبيت بليالي منى يجوز سجية واحدة في يوم أو اثنتين يجوز إيه؟ سجية واحدة عن المبيت والرجم أو سجيتين عن المبيت ما يبغى يبين ما يبغى لا بعد يس ولا عقم سجيتين لابد من الانتباه سجيتين لابد من المبيت تقول لابد من المبيت لا ما يجوز لابد من المبيت لكن انت معك حريم تنصرفون بعد نصف الليل من هنا من هنا ما نسأل ان نستلف عن منى عن ليالي منى الليالي منى والجمرات ما تريد ان ترمي ولا ابيك يا عبدك ولماذا لا تريد ان ترمي تشعلها بعد لا ما يجوز لك برسول الله أسوة حسنة وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم كما قال صلوا كما رأيتموني مصلي قال خذوا عني مناسككم فما يجوز إلا أن ترموا لكن إذا كنتم تخشون الزحمة تقم علي تتأخرون ترمون مساء يجوز بارك الله فيك لكن في زحمة قبل الزواج لا لا قبل الزواج تكلم عن الرمي قبل الزواج هو الرمي في يوم النحر ولا أيام الثلاثة أيام التشريق أيام لا ما يجوز أن ترمي قبل الزواج لكن تتأخر بعد المغرب الله هذا اللي طرف مثال عن المقتدر يصير يشتري هل هي في وقتها أم قبل وقتها لأنه يقال الحديث المصلى يعني قبل وقتها المقصود أنه بالغ في صلاتها في أول وقتها في الغلاء مش في أول وقتها قبل دخول الفجر سمعت صوت الحديثية قلبا علميا في عالم التحقيقات والتفسير والفقه والذي الموسوعة صفحة كلها الأخ الكبير في تحرير الفقه بنيه على النحو الصحيح في الآخر هذا كلام عجيب جدا كلام المتين ولا الصحيح نعم على كل حال أنا لا أجل أنصح أنه ينبغي أن تترفق إن كتبت ردا